كون الإنسان يعطي غيره عهد الله وميثاقه على أداء فعل من الأفعال كالأمان وعدم الغدر ونحو ذلك. ومن هذا ما يتعلق بالصلح والعهود التي تكون بين المتخاصمين خصوصا من الدول والجماعات ونحوها. والسبب الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب في كتاب التوحيد أن عدم وفاء الإنسان بما التزمه على نفسه من الوفاء بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم منقص للإيمان والتوحيد، وذلك لأن من مقتضى إفراد الله بالعبادة القيام بالعهود والمواثيق التي يبذلها الإنسان ويجعلها في حفظ الله وضمانه. ثم أورد المؤلف في هذا الباب آية وحديثا، فأما الآية في قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله، والمراد بالإيفاء إعطاء الشيء كاملا عدم منقوص، يقال وفى الدين أي أكمل سداده ولم يبق منه شيء. وقوله وأوفوا بعهد الله المراد بقوله بعهد الله أي بميثاق الله، وقد يراد بهذا الميثاق الذي قطعه الله عليكم، فإن الله قد قطع على العباد عهدا وهم في ظهر آدم عليه السلام أن يعبدوه جل وعلا وحده وأن يقوموا بأمره. وقد يراد وأوفوا بعهد الله أي الالتزام، أي أوفوا بالالتزام الذي تلتزمونه لحق الله عز وجل. فقد يراد بهذه الآية إضافة العهد إلى الفاعل، وهو أن الله قد عاهد العباد على القيام بحقه، وقد يراد به إضافة العهد إلى المفعول كالعهود التي تعقدونها وتلتزمون بها وتعطون الله وميثاق الله عليها. قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني متى عاهدتم وجب عليكم الوفاء، لأن العهد قد عقدتموه أنتم على أنفسكم، وهذا يؤيد أو يؤكد المعنى الثاني من معاني عهد الله التي تضاه والمراد بها إضافة العهد إلى المفعول. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، نقض الشيء إبعاد اجتماعه وقوته، ولذا يقال نقضت المرأة غزلها بمعنى فكت اجتماع الحبال التي كانت تشكل شيئا من القماش وأصبحت مجرد خيوط واهية. وقوله ولا تنقضوا الأيمان، مراد بالأيمان الحلف المؤكد الذي يكون بالله عز وجل. وفي هذا تشبيه للأيمان بالأمر المجتمع المفيد، وأن عدم القيام بها بمثابة نقض الغزل. وقوله بعد توكيدها أي بعد عقدكم لليمين والتزامكم بها وتأكيد الكلام بذكر الله عز وجل في أيمانكم، وهو سبحانه معظم، قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي أن الحال عندما نقضتم الأيمان أنكم قد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي أظهرتم للناس أن رب العزة والجلال هو الكافل لكم الذي يجعلكم تفون بالأيمان. فعندما تجعل الله هو الكفيل، تجعل الله هو الذي عظم به اليمين، فحينئذ يكون نقض اليمين أكثر إثما وأعظم جرما. ختم الآية بقوله إن الله يعلم ما تفعلون، فيه تهديد لمن نقض اليمين بأن الله يعلم حقيقة فعلك ولو أخفيته ولو ظننت أنه يخفى نقضك للعهد. ثم أورد المؤلف حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه من الفوائد أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى أمور الجيوش والسرايا التي تبعث لمقاتلة العدو، وأن هذا ليس لأفراد الناس. وفيه أن الجماعة إذا اجتمعوا ينبغي أن يؤمر عليهم من يقوم بترتيب شؤونهم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أي جعله رئيسا على الجماعة التي يخرج معهم، وأمراء السرايا يقومون بترتيب أمور الغزو وبإصلاح أحوال الغزاة. قوله أو سرية، ما يبعث من الجيوش والسرايا على أنواع، منها ما يكون عددا كبيرا يقال له جيش، ومنها ما يكون أقل من ذلك فيكون عدد قليل، فيكون عددا قليلا فيسمى سرية. ولذا قيل بأن الجيش ما يزيد على 400 وأن السرية ما دون ذلك. والجيوش تشتمل على سرايا، إن الجيش الكبير قد يرسل منه بعض أفراده لتنفيذ بعض المهام، يقال حينئذ لهذه المجموعة سرية. وقال: كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. وفي هذه اللفظة الإشعار بأن أفراد الجيش والسرايا يلزمهم تنفيذ أوامر هؤلاء الأمراء، لأنه لم يقل عنه أمير إلا لأنه يأمر، وأنه واجب السمع لما يأمر به. قوله أوصاه أي عهد إليه ووعظه وأشار إليه بتنفيذ ما يأتي، أول ذلك بتقوى الله. المراد بتقوى الله صفة قلبية تجعل صاحبها يقدم على الطاعات ويحجم عن المعاصي. وتقوى الله تحصل بها مصالح الدنيا والآخرة، فإن الله قد قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال في أمور الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكأن هذه الكلمة وهي الوصية بالتقوى كانت لأمير الجيش في خاصة نفسه، لأنه يقتدى به وينظر إلى فعله، وكذلك لأن أمير الجيش يأمر وينهى، فحينئذ يلزمه أن تكون أوامره ونهيه على جانب التقوى قد روعي فيها حق رب العزة والجلال. وفي هذا أيضا نهي عن جعل أمير الجيش يتكبر على الأفراد الذين معه. قوله وبمن معه أي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجيش بمن معه، أي بالأفراد الذين يكونون معه في الغزو خيرا، أي ما يجلب لهم الخير سواء في أمورهم الدنيوية أو أمورهم الأخروية. مثال الأمور الأخروية يحضهم على الطاعات ويحذرهم من المعاصي ويرغبهم على المعاني القلبية الشرعية. وأما جهة الأمور الدنيوية فإن أمير الجيش يختار لهم الطريق الأيسر ويطلب لهم المكان الأفضل لنزولهم ويراعي أحوالهم ويعدل بينهم ويحسن التعامل والخلق بمن معه. وفي مثل هذه الوصايا إرشاد إلى أن من ولي عملا من الأعمال ينبغي لمن ولاه أن يذكره بأن يقدم الخير وأن يساعد بقية المسلمين. فبعد ذلك كان يوصيه فيقول أغزو بسم الله، أي أطلبوا الغزو بسم الله، بمعنى أنكم تطلبون العون من رب العزة والجلال، تطلبون العون من رب العزة والجلال، وبالتالي تبتدئون غزوكم بذكر الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن التسمية لا تأتي في محل إلا ويكون ذلك من أسباب البركات. قوله في سبيل الله، أي ليكن غزوكم في سبيل الله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مقصودهم إعلاء كلمة الله، فلا يكون مقصود الناس الحصول على الأرض، ولا يكون مقصود الناس بالغزو أن ينال أموال العدو أو أن ينتصر عليهم أو أن ترتفع رايته أو أن يكون له مقاصد دنيوية من غنيمة أو ذكر أو نحو ذلك. وحينئذ ينبغي بنا أن نصحح النيات، خصوصا فيما يتعلق بأمر الجهاد. وقوله في سبيل الله أيضا كما شملت النية تشمل أن يكون الغزو في طاعة الله وعلى وفق دينه وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا فعل أمر من المقاتلة، لم يقل هنا اقتلوا وإنما قال قاتلوا، وبينهما فرق، فإن القتل يراد به إزهاق الروح، أما المقاتلة فإن مراد بها المدافعة، فإذا استسلم المقاتل فحينئذ لا يقتل، لا يلزم من ذلك أن يقتل. وقد قيل بأن هذا الحديث فيه دلالة على أن من علل أو أن السبب في المقاتلة الكفر، وقد يستدل عليه بمثل قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ونحوها من النصوص. وقوله قاتلوا من، هذا من اسم موصول بمعنى الذي، وفي هذا إشارة إلى أن القتال ليس لأمر دنيوي وإنما لأمر أخروي، وفيه أن المقاتلة تنتهي بانتهاء هذا الوصف، فإذا أسلم من يقاتل وجب الكف عنه وعدم الإقدام عليه بشيء من أنواع القتال. وقوله هنا اغزوا، هذا تأكيد، أي ابتدئوا الغزو واستمروا فيه وواصلوا الغزو بجد ونشاط. قوله ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل توزيعها، فإن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل شيئا ولو كان شيئا يسيرا جاء يوم القيامة يتقد عليه نارا. ولذا أمر أمير الجيش بأن يعاقب من غل بأن يحرق ما في رحله. قوله: ولا تغدروا، المراد بالغدر الخيانة وعدم القيام بالعهود والمواثيق التي يعقدها الإنسان. وليس المراد هنا النهي عن الخديعة، لأن الخديعة إذا لم يكن هناك مع العدو عهد فإنها نوع من أنواع المقاتلة. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، خدعة بفتح الخاء مرت الخديعة، ولم يقل خدعة لأن الخدعة فيها معنى الاستمرار، كأنه قال الخدعة اليسيرة التي تأتي بمباغتة هي التي تكون من أسباب الانتصار في الحروب. قال: ولا تغدروا. من كان بيننا وبينه عهد وجب القيام بالعهد الذي بيننا وبينه. وهذا أحد ألفاظ الحديث التي فيها إشارة إلى مناسبة الحديث لهذا الباب. ومن كان بيننا وبينه عهد وجب الوفاء بعهده إذا لم نخش منه غدرا، أم لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما من خشينا أن يغدر بالعهد، يغدر بنا وأن لا يفي بالعهد الذي بيننا وبينه، فهذا لا بد أن ننذره أولا ونلغي ما بيننا وبينه من عهد. قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما من لم يكن بيننا وبينه عهد فهؤلاء يقاتلون، وهل يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال: لا يجوز قتالهم إلا إذا سبقت دعوتهم إلى الإسلام. ومنهم من يقول: يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيت بني المصطلق وهم غارون. ومنهم من قال: من علم بالدعوة وعرف دين الله قبل ذلك ولم يستجب لها جاز لنا أن نبيته، وأما من لم يكن عارفا بدين الله ولم تصل إليه الدعوة فإنه لا يجوز تبييته. قوله: ولا تمثلوا، المراد بالتمثيل تشويه جثث الموتى بقطع بعض أجزائها، يأتون إلى وجه الميت فيقطعون فيقومون بفقع عينه وبقطع أنفه وتحريك لسانه ليكون الوجه مشوها، فيكون هذا مما يشفي النفس مما فيها من رغبة في الانتقام، وقد يكون هذا من أسباب التأثير على العدو. والأصل أن التمثيل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمثلوا. لكن إذا كان العدو يمثل بجثث المسلمين فهل يجوز أن نفعل به مثل ما يفعل بنا؟ قيل بجواز ذلك لقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والصواب عدم جواز ذلك، وذلك لأن الأحاديث الواردة بالنهي عامة لم تفرق بين ابتداء ذلك أو فعل على جهة المقابلة والمجازات. وأما الآية فإنها عامة، ولذلك إذا فعل بعض المشركين فعلا محرما ببعض المسلمين لم يجوز لنا أن نفعله معهم. وكونهم يفعلون ذلك بقتلانا لا يجيز لنا أن نفعل مثل فعلهم، ونحن ننتظر النصر والقوة من رب العزة والجلال لا من العدو. فمتى التزمنا بشرع الله سرنا على طريقته كان ذلك من أسباب قوتنا ومن أسباب وقوع الرعب في قلوب أعدائنا. قوله ولا تقتلوا وليدا، المراد بالوليد صغير السن، ذلك لأن الوليد لا يقاتل بالتالي لم يشرع قتله. وقد ورد في أحاديث أخرى النهي عن قتل بعض أفراد المشركين من مثل الرهبان وكبار السن والنساء ونحو ذلك، لكنهم لم يذكروا هنا إما للعلم بهم في استقرار ذلك في نفوس هؤلاء المقاتلة أو نحو ذلك. وقد قيل بأن من معاني عدم قتل الوليد أنه يرجى أن يسلم، يرجى أن يسلم، بخلاف كبير السن فإنه لا يرجى له أن يسلم. وفي هذا دلالة على أن المشروع غير المسلمين المقاتلة إذا كان لهم قوة ومنعه، ما إذا لم يكن لهم قوة ولا منعة فإنهم لا يقتلون. فيه التفريق بين حال القتل وحال المقاتلة. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين، لقيت أي واجهت العدو، وسماه عدوا من أجل تحريك النفوس لمقاتلته، فإن الإنسان يقاتل أعداءه. وفي هذا دلالة على أن هؤلاء المقاتلين لا يحسن اتخاذهم أولياء أو أن يناصروا ضد المسلمين، لأن العداوة تقابل الولاية. وقوله من المشركين أراد هنا عموم أهل الكفر، سواء كانوا قد صرفوا شيئا من العبادة لغير الله أو لا. قال فادعهم، أي أطلب منهم ورغبهم في ثلاث خصال، أي ثلاثة أفعال على جهة الترتيب. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي فأي خصلة من هذه الخصال الثلاث التي تدعوهم إليها إذا أجابوك إليها فحينئذ اكتفي منهم بهذا وكف عنهم، أي ابتعد عن مقاتلتهم واقبل منهن. وقوله أيتهن هذا من الألفاظ المطلقة، لفظة أي من الألفاظ المطلقة ولو كانت أداة شرط، وبالتالي فإنه يكتفى بإحدى هذه الخصال ولا يلزم أن يأتوا بالخصال الثلاث جميعا. بهذا نعلم ضعف قول من قال من الأصوليين بأن أي تفيد العموم، الصواب أنها للإطلاق، ولكنها إذا جاءت في سياق الشرط أو سياق النفي أفادت العموم. قال ثم ادعهم، ثم هنا قيل بأنها بفتح الثاء، وذلك للتنصيص على أنواع الخصال الثلاث التي يدعى إليهن. وقيل بأنها ثم من كلام الراوي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال ثم قال أدعهم. وقيل بأن قول ثم أدعهم هذا إعادة لأول السياق. أما الخصلة الأولى فهي خصلة الدخول في الإسلام. المراد بالإسلام الاستسلام لأوامر الله والانقياد له بالتوحيد وابتعاد الابتعاد عن الشرك. والإسلام قد يطلق على أصل الدخول في دين الله عز وجل، خصوصا ممن لم يمضي عليهم وقت يتمكنون فيه من أداء شعار الإسلام. قال فإن أجابوك أي وافقوا على ما دعوتهم إليه ودخلوا في دين الإسلام فاقبل منهم، أي صدقهم في هذه الدعوة ولا تبحث في تكذيبهم، وبالتالي احقن دماءهم واحكم عليهم بأنهم من أهل الإسلام. قال ثم ادعهم أي إذا أجابوك إلى الإسلام فادعهم أي اطلب منهم التحول أي الانتقال من دارهم أي من دار البادية بانتقالهم في الصحاري إلى دار المهاجرين، وذلك من أجل أن يعرفوا أحكام هذا الدين فيعملوا بها، لأن من كان في البادية فالغالب أن لا يتعلم أحكام الدين بخلاف من كان في دار المهاجرين. وقوله إلى دار المهاجرين قد يراد بها المدينة بخصوصها لأنها هي التي كان يهاجر إليها، وقد يراد بها أي مكان يجتمع فيه أهل الإسلام، ولعل هذا القول أظهر، فإن حمل الحديث على عموم الحكم أولى من تخصيصه بالوقائع في الأزمان النبوية. قال وأخبرهم أي أعلمهم ووضح لهم أنهم إن فعلوا ذلك أي من الدخول في دين الله والتحول إلى دار المهاجرين فلهم ما للمهاجرين، أي يثبت لهم من الحقوق ما يثبت للمهاجرين، وعليهم أي ويجب عليهم من الواجبات ما يجب على المهاجرين، وهذا نوع من وهذا من كمال العدل، من كمال العدل. ولم يجعل المهاجرين الأولين يكون لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم. قال فإن أبوا أي امتنعوا من التحول من دار البادية إلى دار الهجرة، فإن أبوا أي رفضوا ولم يقبلوا أن يتحولوا منها أي أن ينتقلوا من البادية إلى دار المهاجرين، فهم أسلموا لكنهم رفضوا الهجرة، فحينئذ أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني أن يثبت لهم من الأحكام ما يثبت لبادية المسلمين. وهناك بعض الفروق بين أحكام أهل المدينة وأحكام أهل البادية، من ذلك عدم وجوب صلاة الجماعة على أهل البادية وجوبها على المهاجرين، ومن ذلك ما يتعلق الواجبات المتعلقة بالقضاء أو نحوه. قال وهكذا أيضا لا يتعين عليهم أو لا يسمعون النداء بالنفير لمقاتلة العدو بخلاف أهل المدينة فإنهم يسمعون ذلك. قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، أي تنفذ فيهم الأحكام الشرعية، ومن ذلك أحكام القضاء، ومن ذلك أحكام الحدود والجنايات وأحكام البيوع والنكاح ونحو ذلك، لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة وما يحصله المسلمون بعد قتالهم للعدو، والفيء يراد به ما دفعه ما دفعه الكفار من أهل الدول الأخرى لأهل الإسلام لخوف منهم ونحو ذلك. قال: ولا يكون إذن الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بالقتال، وأما الفيء فإنه ما أعاده الكفار إلى المسلمين بدون قتال. ومثل هذا ما يكون لبيت المال من جزء الغنيمة والجزية والخراج ونحو ذلك. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا تركوا الجهاد مع المسلمين لكونهم أعراب لم يعطوا من الغنيمة ولا من الفيء شيئا، لكن إذا جاهدوا مع المسلمين فحينئذ ينالهم من الغنيمة مثل ما ينال غيرهم، يكون للراكب 3 أسهم وللراجل للراكب على الفرس 3 أسهم وللراجل 1 سهم. هذا بالنسبة للغنيمة. أما بالنسبة للفيء فقيل بأن الاستثناء هنا يعود إلى الغنيمة فقط وليس لهم حق في الفيء، وقيل بأنهم ينالون شيئا من الفيء باستفادتهم من مصارف الفيء، فإن الفيء يصرف في الدعوة إلى الله، في تهيئة الطرق، في تفقد المحاويج، فينالهم تبعا من ذلك ما ينالهم. وبذلك نعلم أن من قبل الدعوة بالدخول في دين الله إما أن يهاجر بالتالي يقاتل فله مال المهاجرين وعليه ما عليهم، وإما أن يبقى على باديته لكنه يجاهد فحينئذ يشارك المجاهدين في الغنيمة. والحال الثالث إذا بقوا في باديتهم ولم يجاهدوا مع المسلمين لم يبق لهم شيء من الغنيمة والفيء. قال: فإنهم أبوا، فإنهم أي من ذهبت تقاتلهم، أبوا أي رفضوا الدخول في دين الله، فحينئذ انتقل إلى الخصلة الثانية وهي قوله: فاسألهم الجزية، أي اطلب منهم أن يعطوك الجزية. والجزية مقدار من المال يدفعه المشركون لأهل الإسلام ليأمنوا على أنفسهم، والجزية قد تكون لأفراد الناس من أهل الذمة الذين يقيمون في ديار أهل الإسلام، كما في قوله تعالى: قاتلوا، لقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله: فإنهم أجابوك أي أطاعوك وبذلوا الجزية، فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم بعد ذلك ما داموا يؤدون الجزية. قال: فإنهم أبوا أي رفضوا دفع الجزية بعد رفضهم الدخول في دين الله، فاستعن بالله وقاتلهم، أي اطلب العون من الله في قتالهم. وكما تعلمون أن النصر بيد الله، كما قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن ثم فإن أهل الإسلام يستعينون بالله عز وجل في قتالهم على لأعدائهم. وبذلك نعلم الخصال الثلاث. قال: وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرت أي ضيقت وأصبحت تراقب المكان من جميع مواطن مراقبته بحيث تكون قد أتيتهم من جميع الأمكنة، وبحيث لا يستطيعون الخروج ولا يدخل عليهم أحد. قال: وإذا حاصرت أهل حصن، و الحصون في الغالب تكون من القلاع الكبيرة التي يكون فيها بنيان كثير. وقال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أي طلبوا منك ورغبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي أن تبذل لهم عهدا وصلحا تلتزم فيه بأن يكون لهم ذمة الله أي عهد الله بحيث لا يخفرون في ذمتهم، فلا تستجيب لهم ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وذلك معلل بما بعدها قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أي فإن المعنى والسبب في عدم جعل ذمة الله لهم إذا لم تقوموا بالوفاء بهذا العهد، وكان هذا العهد مربوطا بذممكم وذمة أصحابكم، فحينئذ يكون خفر ذلك وعدم الوفاء به أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا من الفعل خفر، وقيل تخفروا بضم التاء من الفعل أخفر. وبعض أهل اللغة يقول بأن تخفروا أي تؤمن وتجير، وتخفر أي تنقض العهد. قوله وفي هذا إشارة إلى الموازنة، وأنه إذا تعارضت مفسدتان قدمنا مراعاة المفسدة الكبرى بعدم انتهاكها على المفسدة الصغرى، فإن خفر الإنسان لذمته حرام، لكن أعظم منها في الحرمة أن يخفر ذمة الله سبحانه وتعالى. قال وإذا حاصرت أهل حصن، كما تقدم أن المراد بالحصار المضايقة والإتيان عليهم من كل جانب، فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، أي طلبوا منك أن تجعل لهم حكم الله. قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. والمراد بحكم الله أي أمر الله الشرعي وقضاؤه. قال ولكن أنزلهم على حكمك، أي يطلب منهم أن ينزلوا على حكمك أنت. وعلل هذا بأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله، أي أن في هذا إشارة إلى أن لله حكما في الوقائع، وأن بعض الناس يصيبه وبعض الناس يخطئه، فيه دلالة لمذهب الجمهور في قولهم بأن المصيب من المجتهدين واحد، وأن ما عداه فليس بمصيب. وهذا هو قول الجماهير، وقد خالفهم كثير من الأشاعرة الذين يقولون ليس لله حكم في الوقائع، وحكم الله تابع للاجتهادات، ومن ثم يكون كل مجتهد مصيبا عندهم. الصواب أن المصيب هو أن لله حكما في الوقائع، وأن من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ، وليس حكم الله تابعا للاجتهادات. وفي هذا هل يجوز لنا أن نسمي أقوال الفقهاء حكم الله؟ نقول هذا على ثلاثة أنواع: ما ورد فيه دليل قاطع فإننا نجزم بأنه حكم الله ولو كان قولا من فقيه، إذا سجدت للناس واقعة نعلم يقينا وجزما بأنها على الإباحة، فحينئذ إذا حكم الفقيه بالإباحة قلنا هذا هو حكم الله. ومسائل لا نجزم فيها بحكم الله وإنما يغلب على ظننا، فهذه أيضا الصواب أنه يجوز لنا أن نقول أنه يجوز للفقيه أن يقول حكم الله في المسألة كذا، وذلك لأن الإنسان يجوز له بناء أحكامه على غالب ظنه متى كان غالب ظنه مستندا على الدليل الشرعي، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يوصف بأنه حكم الله. ولذا فإن المجتهد إذا سأله سائل فإنه يقول الغالب فإنه يقول حكم الله في المسألة كذا، أو يغلب على ظني أن حكم الله في المسألة كذا. ومن فوائد هذا الحديث أن المالكية يرون أن أخذ الجزية لا يختص بأهل الذمة والمجوس. تعلمون أن اليهود والنصارى يجوز أخذ الجزية منهم بدلالة آيات التوبة، والمجوس يجوز أخذ الجزية منهم لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما من عداهم من الكفار الوثنيين فهؤلاء هل يفعل بهم كما يفعل بأهل الذمة أو لا؟ قال الجماهير لا يقبل منهم إلى الإسلام، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني بأنه تقبل منهم الجزية، وهذا هو مذهب مالك، ولعله أرجح القولين في هذه المسألة. والسبب ودليل الترجيح هذا الحديث، فإنه قال في حديث بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وهذا لا يختص بأهل الكتاب، لا يختص بأهل الكتاب. وفي هذا الحديث أن القتال ليس لإكراه الكفار على الدخول في دين الإسلام بدلالة أنه قبل منهم الجزية. وفي هذا الحديث وجوب الوفاء بعهد الله ميثاقه وحكمه. وفي هذا الحديث جواز أن ينزل الناس على حكم أمير الجيش. في هذا الحديث جواز أن يوجد محكمون بين المتخاصمين. وفي هذا الحديث أن الأحكام الاجتهاد، أن الاجتهاد باق إلى قيام الساعة، فإنه أوكل النظر في مثل ذلك إلى حكم المجتهد والمبني على اجتهاده، مما يدل على أن الاجتهاد باق إلى قيام السنة، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ووجود المجتهدين لا يعني الاحتقار من المتقدمين من العلماء. قال المؤلف فيه مسائل: أي يستفاد من هذا الباب وما ورد فيه من أحاديث وآيات؟ مسائل: المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. وتقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلهم على ذمة الله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المعنى، وهو أن نقض ذمة المقاتلين أسهل وأهون من نقض ذمة الله عز وجل. قال الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لأنه ينبغي بالإنسان إذا عرضت له مسألة أن يوازن بين ما يعرض عليه، وأن يرجح فيه بحسب الموازين الشرعية. ومن ثم يجوز ارتكاب أقل المفسدتين من أجل درء أعلاهما. ولهذا نظائر كثيرة في الشرع. قوله اغزو باسم الثالثة قوله اغزو باسم الله في سبيل الله، فيها تنبيه على الاستعانة بالله وعلى إخلاص النية لله عز وجل في القتال. وفي هذا أن الانتصار ليس بالأمور المادية ولا بما لدى الإنسان من قوة أو قدرة أو جيش، وإنما هو تأييد من الله سبحانه وتعالى. قوله الرابعة قاتل قوله قاتل من كفر بالله، فيه التفريق بين القتل والمقاتلة وبيان المعنى في المقاتلة هو الاعتصام بالكفر. وقوله استعن بالله وقاتلهم، استعن الأصل فيها أنها أمر والأوامر للوجوب، وفيه أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على قوته وإنما يعتمد على الله عز وجل، لا يقول أثق في نفسي فإن النفس لا يوثق بها، يقولون اجعل عندك الثقة بالنفس، هذا كلام خطأ ومخالف لما جاء في الشرع. قوله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، فيه وجوب الاستعانة بالله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فإن حكم الله واحد وهو الصواب، وحكم الله قد يطلع عليه بدليل قطعي وقد يغلب على الظن وجوده في بعض المسائل، وفيه احترام حق الله عز وجل وعهده سبحانه بحيث لا نبذل شيئا من نقض حكمه سبحانه. قال المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله أم لا، فيه إثبات الاجتهاد من قبل الصحابة وأن الصحابة كانوا يجتهدون، أن الصحابة كانوا يجتهدون كما قال بذلك طوائف من الأصوليين. قوله عند الحاجة لأن حكم الصحابي هو عند الحاجة، لكن إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أن يحكم إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بحكم لا يدري أي لا يجزم ويوقن بأنه يوافق حكم الله بل يعمل بغالب ظنه، هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. لم ينهوا أن يقول هذا حكم الله، وإنما نهاه أن ينزلهم على حكم الله، فرق بين المسألتين. ولذلك قال فاحكم، يعني احكم بما يغلب على ظنك أنه حكم الله، والمجتهد مكلف بأن يحكم بما يغلب على ظنه أنه حكم الله، وبالتالي يصفه بأنه حكم الله، يعني في ظنه وفي غالب اعتقاده. لا، ليست علة المستنبطة، وإنما هناك نصوص أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عن أبي بكر في عدم مقاتلة المرأة وعدم مقاتلة الشيخ وعدم مقاتلة الراهب، وردت عن أبي بكر بأثر صحيح عنه. ليست علل، هذه أحكام يستنبط منها علل، هي أحكام يستنبط منها. لو شيخ قال صلى الله عليه وسلم الوليد يحكم له بأنه على ديانة والديه حتى ولو لم يبلغ، يحكم به له إطلاق يراد به أن اللفظة تصدق على أحد الأفراد والعموم لا على التعيين، والعموم إطلاق اللفظ على جميع الأفراد. مثال المطلق تقول رقبة، تحرير رقبة، هنا أي رقبة، فصيام، فصيام يوم، فصيام أيام، هذه لفظ مطلق أي أيام، بخلاف ما لو قال أعتق الرقاب أو قال صوم الأيام، هذه ألفاظ عموم تصدق على جميع الأفراد. يقول بعض الأصوليين أنك مرتين من عند السؤال. تأخذ في مباحث الأصول وهو الذي توفرت فيها أربع صفات: معرفة النصوص الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، وأن يكون عنده قدرة على تطبيق القواعد الأصولية على النصوص، وأن يكون عارفا بلغة العرب بما يمكنه من فهم النصوص، وأن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف. الإنسان ينبغي به أن لا يثق بنفسه. النفس ليست محل ثقة، الثقة بالله عز وجل. نثق بالله ما نثق بأنفسنا. من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وخور، إنما يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يكون تقول فلان ثقة، هذا ما عندنا إشكال فيه، وما عنده ثقة في نفسه يعني. هذا طيب، هذه صفة ثناء ليست صفة، لكن الإشكال لا يثق في ربه أو يظن ظن السوء بالله عز وجل، وهذه لا يلتفت إليها هؤلاء. نعم، ما أعرف لي هذا أصلا ثابت، دخل هذا في البحث عندنا. نحن نتحدث عن أي وليس أل. عدلنا إلى أي، ضربت مثال الأيام. أصل في لفظة أل أن تكون للاستغراق الأصل، ولا تصرف عن الاستغراق إلا لدليل. استغراق؟ نعم، استغراق اللي هو العموم. كل الأمثلة. الجنس يراد به. رجاء ربك والملك. لا، هذا استغراق. الجنس مثل ما تقول الرجال أفضل من النساء، أي جنس الرجال، وقد يكون بعض الرجال ليسوا أفضل. هذا جنس، ليس عموم، هذا اسم جنس. العموم الذي يكون للاستغراق، كما لو قلت الرجال محاسبون عند الله عز وجل، يشمل الطيب والرديء، الكبير والصغير، الضعيف والقوي. لكن معنى الحقيقة يتفق معه أنه الرجال حقيقة. هذا اسم جنس، الجنس ليست للاستغراق. نتكلم عن المعاني الأخرى يا ولدي، تكلم عن ما يكون للاستغراق وما يكون للجنس، فرق بينهما لا تخلط بينهما. مثل ما لو قلت لك الرجال محاسبون عند الله عز وجل، هذا استغراق، يستغرق جميع الأفراد. جنس الرجال؟ لا، مو جنس الرجال، كل فرد من الرجال فهو محاسب. لا، لقلت جنس يعني أن هذا غالبهم، وهذا الحكم للمجموع وليس لكل فرد. كما لو قلت الرجال أفضل من النساء، ليس معناه كل رجل أفضل من كل امرأة. حقق الرجل يأتي مع الحقيقة. أعجل علينا يا ولدي، لا تعجل، فرق بينها، تفهمها شوي شوي. في أحد بيسأل، ننتقل للفقه.